ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك خليت القلب انفتح لك يوم ما شفتك يا حلاوة ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك خليت القلب انفتح لك يوم ما شفتك يا حلاوة ابتسامتك يا فرحة بتغني بشفايفك ابتسامتك فرحة بتغني بشفايفك خليت الدنيا تنور في عنايا نور في عنايا ابتسامتك بني من رقتها عطفك ابتسامتك بني من لما نورها سناك فتحت لك وردتين فوق الخدود يلي كل الحسن موصوف من بهاك ده انت لك احلى ابتسامة في الوجود ابتسامتك لما نورها سناك فتحت لك وردتين فوق الخدود يلي كل الحسن موصوف من بهاك ده انت لك احلى ابتسامة في Thank you. ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك.